سلامتی استاد حامد و پدرماده بزرگوارش خط بده. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله الصمد. يا الله يا الله يا الله. لا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلا هو أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرجهم.